بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله عز وجل ونثني عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وشكر الله مسعاه، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة. حياكم الله شيخ أحمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا. بارك الله فيكم، نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات. ولمن لديه سؤال أو استفتاء فيمكنكم ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة في سؤال الأخ الكريم نزار معي، تفضل أخي نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله ضيفك الكريم شيخ سليمان، كيف حالكم؟ حياك الله وبارك فيك، الله يرضى عليك. شيخي، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هناك قول للعلماء يقولون النية سر العبودية، النية سر العبودية، ما معنى هذا القول؟ السؤال الثاني شيخي، ما الفرق بين القصد والنية؟ وما موقع المقاصد في الفقه؟ السؤال الثالث شيخي، إذا امرأة كبيرة في السن إذا نزل معها الدم، فهل هذا الدم دم حيض أم دم فساد؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك أخي الكريم. حسن معي، تفضل. أخي حسن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخ أحمد؟ أهلا وسهلا بك يا أخوي حسن، تفضل بسؤال. كيف حالك يا شيخ سليمان؟ حياك الله وبارك فيك، الله يرعاك ويرضى عليك. سؤالي الله يحفظكم، البيع بالتقسيط. نعم. اللي هو السلعة مثلا تكون مثلا 100,000 ثم تكون بالتقسيط مثلا 120,000. نعم. أبغى يعني وش حكم الشيء هذا؟ وإن كان جائز وش الدليل بالضبط؟ طيب، سؤال آخر يا أستاذ. شكرا الله يحفظك. شكرا لك، بارك الله فيك. أبو عبد الله معي، تفضل. أخوي أبو عبد الله، تفضل أخوي. معنا أبو عبد الله. أبو عبد الله معي. أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. حياك الله يا شيخ أحمد، نفع الله بك. الله يحييك ويبارك فيك ونفع الله بك. حي الله شيخنا سليمان. الله يحفظك ويرعاك يا أحمد، يبارك فيك. الله أن ينفع بك الأمة. اللهم امين، تفضل ابو عبد الرحمن، بارك الله فيك. بعض الائمه بارك الله فيك، عند مرورك على بعض ايات الوعيد او بعض ايات الجنه، نعم، يقف عليها قليل او يكرر الايه، هل هذا الامر يخل بالصلاه يا شيخ؟ طيب، جزاك الله خير. السلام عليكم. شكرا لك ابو عبد الرحمن. ابو طيف تفضل. يا ابو طيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا أستاذ. الله يبارك فيك، مسك بالخير، الله يرضى عليك. عندي خمسة أسئلة. السؤال الأول. الأول يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا تاكلوا وما لكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الآية من تفسير يا شيخ. طيب، السؤال الثاني، اسمح لنا عن تجاوز بعض الأسئلة التي يعني يمكن يكون تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل. إلى أول جمعة. طيب، تفضل يا أخي. السؤال الثاني، كيف تجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم شئت اللهم ارحمني شئت. طيب، أحسن. إن الله لا ممكن أن يعمل. أحسن. السؤال الثالث، ما هي الأحكام بعد الرجاء؟ يعني لا إله إلا الله، هل في أدعية غير اللهم رب العالمين التامة بعد الأذان أو بعد الإقامة؟ بعد ما تقول لا إله إلا الله من الأذان، ها؟ أي في أذكار غير قبل اللهم رب العالمين التامة؟ وما معنى اللهم رب العالمين التامة والصلاة القائمة؟ نعم. السؤال الرابع بالنسبة لذكر الله، إذا دورت المياه فيها مغاسل وكذا مثل مساجد وكذا، هل إذا دخلت تسلم عليهم أو إذا سلم ترد عليهم السلام أو لا؟ إذا دخلت مثلا دورات المياه الخاصة بالمساجد، مثلا دورة المياه المجمعة هذه؟ أي اللي قسم ذكر الله دورة المياه وقسم مغاسل. نعم. هل تسلم أو إذا سلم أحد هل ترد طيب عليه؟ السؤال الخامس. السؤال الخامس بالنسبة للأذكار اللي بعد الصلاة. نعم. اللي توضع الحين بالمساجد، ما هي فترة اللجنة الدائمة؟ هل تكون على المصلين أو على الجنب أو الخلف؟ كيف يعني موقع هذه الصحيفة؟ أي صحيفة، هل تكون بالجنب والخلف أو قدام المصلين أو؟ طيب. شكرا لك أبو طيف، بارك الله فيك. معي متصل. عيسى تفضل. تفضل أخي عيسى. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك يا سهل. حبيت أسلم على الشيخ. سلمك الله، تفضل. أبي أسأل السؤال. تفضل يا سهل، الشيخ اسمعك. أبي، هل يجوز الصلاة بالبيت إذا فاتتني نومة؟ هل يجوز الصلاة، أداء الصلاة في البيت إذا فاتتك الصلاة في المسجد وأنت نايم، ها؟ يعني أنا نايم فاتتني الصلاة. طيب. سؤال آخر؟ لا. شكرا يا عيسى، بارك الله فيك. أبو صالح معي، تفضل. هو؟ تفضل يا أبو صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب. الله يحفظك ورعاك، تفضل يا أبو صالح. فضيلة الشيخ اسمعك. أقول الشيخ بس ما أدري ما هي نصيحتكم للشباب، يعني اللي دائما يتكلمون مثلا يقول هذا أخواني، هذا سلفي، هذا نعم، يعني ما أدري إيش رأيك يا شيخ؟ تسمع. يعني كل الشباب الآن أكثر مثلا يقول هذا أخواني، هذا سلفي، هذا كذا هذا كذا. طيب. يعني ما أدري نصيحتكم لهم. أبشر إن شاء الله، تعال تسمع إن شاء الله بيان ونصيحة. الله يحفظك ورعاك، شكرا لك يا أخوي أبو صالح، شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال، وقبل هذا السؤال، اليوم هو اليوم العالمي للمرأة، والمرأة قضية المرأة والمرأة يعني أشبعت حديثا، وهو أشبه ما يكون بالضجيج حولها وحول ما تعانيه وحول مطالبها وإنزالها مكانتها التي اللائقة بها، ودائما ما يتوجه ذلك إلى النقد والسلب إلى المسلمين في أنهم لا يراعون حقوق المرأة وأنهم يضطهدونها، وكأن هذه الحقوق إنما هي في اتجاه معين لا بد أن تكون بهذا الاتجاه، وإلا فما سوى هذه الحقوق لا تعتبر ولا يعتد بها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه، ما بعد. الحقيقة هذه الدعوات والبيانات العالمية والمؤتمرات الكونية كما يقولون فيها جزء كثير من الحق ومن المطالبة بإرساء العدالة في كل شأن، وهناك جزء كبير إن لم يكن هو الأكبر في الحقيقة هم يسوقون فيها مبادئ، نعم، وثقافات ليست نابعة من كتاب الله، أقول من القطعيات من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي معارضة لها من كل وجه كما هو معلوم من الكثير الحقيقة المؤتمرات المتعلقة بالمرأة والوثيقة السكانية العالمية وما تتضمنه من أخطاء ومخالفات، وكذلك أيضا ما يتعلق بمؤتمرات المرأة نفسها غير الوثيقة السكانية التي فيها تعلق بالأسرة وبالمرأة وبغيرها. مع الأسف الشديد توجد كم كبير من الثقافات ومن الأطروحات التي لا نقول فقط تخالف الشريعة، بل هي تخالف أيضا العقل والفطرة وتخالف المنطق. المرأة مثلا على سبيل المثال، بلا شك عقيدتنا ثابتة في أن المرأة كرمت تكريما عظيما في الإسلام وأعطيت حقوقها كاملة، وليس الإسلام مسؤولا ولا أهل العلم مسؤولين عن بعض الأخطاء والمخالفات والممارسات غير الجيدة التي رسختها نظم اجتماعية غير شرعية، وهذا موجود ونعترف بوجوده في المجتمعات الإسلامية عامة ولا يخلو منها بلد من بلدان المسلمين. صحيح. وبحمد الله عز وجل كلمة العلماء واضحة وإجراءات الجهات الرسمية الحكومية مثلا في هذا البلد واضحة وقوية في المحافظة على حقوق المرأة فيما لو تقدمت بشكوى. الإشكال أن أكثر مظالم المرأة التي توجد في بعض بلاد المسلمين ومنها بلادنا هي في الحقيقة مظالم لم تصل إلى الجهات الرسمية. المشكلة أن السور الاجتماعي قوي وعالي لا يمكنها من الوصول إلى للمطالبة بحقها مثل قضايا مثلا التحجير المرأة على سبيل المثال وقضايا الإهانة ومنعها من الإرث أو يكون الإرث لها كاملا لكن تختص فقط بالنقد تعطى حقها نقدا دون يكون لها أي شراكة في العقارات وغيرها من الصور المظالم التي غالبها لا تصل إلى المحاكم. فإذا وصلت أخذت المرأة حقها بعدالة ووفق الشريعة بحمد الله عز وجل. وهناك أيضا أشياء كثيرة في العلاقة بين الزوج والزوجة هي ليست من الشريعة في شيء. أحيانا ظلم المرأة ومنعها من زيارة أهلها ومنعها من حقوقها كل هذا موجود لكنه أولا قد تبرأ منه علماء وبينوه والجهات الرسمية بحمد الله عز وجل والمحاكم تحارب مثل هذه التوجهات. لكن الإشكال في هذا السور الاجتماعي القوي المتين المضروب على حقوق المرأة نسعى الحقيقة إلى تهديم هذا السور غير الشرعي بطرق شرعية أيضا وطرق فيها قدر من الحكمة من غير أن يكون هناك إثارات اجتماعية في محاربة مثل هذه الظواهر. أما المجتمعات الكثير من المجتمعات الغربية والشرقية حين فتحت المجال للمرأة لتحطيم عقلها وعاطفتها وفطرتها أوصلت المرأة إلى أمور لا تحبها المرأة ذاتها. صحيح. وصارت المرأة الآن شوف المجتمعات الغربية فقط حتى لا أطيل في هذا المجتمعات الغربية أوروبا وأمريكا هي في ذروة الدول التي أعطت المرأة كل ما تريد وساوتها بالرجل من كل وجه ولم ترى هناك فوارق بين رجل ومرأة بحال من الأحوال. صحيح. خذ على سبيل المثال الرواتب مثلا الرواتب إلى الآن وحقوق الإنسان تحارب وتسعى وتكابد في أوروبا وأمريكا من أجل مساواة فيها من أجل المساواة بسبب المؤسسات والشركات ترى بأن إنتاجية المرأة أقل ليس لأنها أضعف وليس لأنها غير كفو لكن التكوين البدني والنفسي والعاطفي يقول بأن مكانها الأصلي هو البيت وليس معناها أنها يحرم عليها أن تتوظف هذا غير صحيح. وبعض الدعاة يعني يقول وقرنا في بيوتكن على أنها دليل على وجوب القرار في كل حال وأنها لا تتوظف في كل حال هذا غير صحيح. الكلام على قضية المرأة هي سياسات تدعو إليها الشريعة سياسات حكومية تقوم الحكومة بالتحفيز والتشجيع من غير إلزام ولا جبر ولا إكراه من خلال التعليم ومن خلال الإعلام ومن خلال التربية ومن خلال المراكز التنمية الأسرية التي تكون في الأحياء والمدن من أجل إعانة المرأة على أن يكون مملكتها بيتها أن تكون مملكتها هي البيت وأن تهيئ لهذا وتعدله. نعم. بينما في الغرب الذي حدث للمرأة حين فتحت من أكثر من 90 سنة تقريبا أو أكثر من هذا الذي حصل للمرأة أين المرأة في المشهد الغربي؟ المرأة في المشهد الغربي ممثلة في المصنع. وفي الدعاية وبائعة في المحلات التجارية يختار الشابة والجميلة حتى تكون جلبا للزبائن بالطرق المباحة عندهم وحتى بالطرق المحرمة. أين المرأة مخترعة نقصد في النسب؟ نعم. أين المرأة قائدة؟ أين المرأة رئيسة للدولة؟ أين المرأة وزيرة؟ نعم. في الكونغرس الأمريكي النسب ومجلس الشيوخ النسب بين 10 إلى 15% نسبة النساء في هذه المجالس. هل هم ظلموا المرأة بهذه الطريقة؟ أو أن المرأة بفطرتها وتكوينها النفسي والبدني ليس هذا هو مكانه من حيث الأصل رغم أنه لا يمنع أن تتولى بعض الولايات وأن تتوظف في إطار هذه السياسات التي تقوم عليها الحكومات. فالشاهد انظر إلى حال المرأة كيف ابتذلت هذا الابتذال العظيم. نعم. وانظر مثلا في الوظيفة أكثر القضايا الابتزاز في في مكان الوظيفة هي على المرأة في الحقيقة وهذا كثير الابتزاز التحرش الجنسي بدرجاتها المختلفة الكلامية والقولية إلى المس إلى ما هو أكثر من ذلك هناك كتابات ألفت في الأوساط الغربية في الأوساط الغربية ومن الغربيين على المرأة في هذا الموضوع. فالحقيقة أن هذه الدعوات في كثير منها هي في أصلها الحقيقة يهودي وصهيوني. صحيح. نعم، ولكن لا يمنع هذا أن نقول هناك حقوق صحيحة دعت إليها هذه الوثائق وتلك المؤتمرات، وهناك أشياء مضيعة في حق المرأة، هذا صحيح، لكن لا يعني ذلك أن المرأة الأمة الإسلامية تستسلم لهذه الدعوات وتخضع لها وتخنع حتى تذيب هويتها وتحطم الثوابت الشرعية المتعلقة بالمرأة. بارك الله فيكم. والدليل على ذلك أن يقف خلف اليهود والصهاينة كما تفضلت المرأة الفلسطينية هي المرأة التي يعني عانت من الأسى الويلات الكثيرة على مدى عقود من الزمن، ومع ذلك يعني وهي صورة مشاهدة وواضحة وظاهرة العيان، ومع في معاناتها في تربية أولادها، في حصارها، في السجن حتى والقصف وغيره، ومع ذلك لم يعني على الرغم من فداحة هذا المشهد ووضوحه لكل العالم وامتداده عبر السنوات إلا أنه لم يتطرق لها في شيء، لم تعطى المرأة حقها. صحيح. في هذا المكان. صحيح. هذا صحيح. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي مجموعة من الأسئلة، لعلي أبدأ بالأخ الكريم دريهم بن حمد، يقول فضيلة الشيخ ما حكم التنازل عن القرض العقاري أو قرض الصندوق العقاري للأخي أو القريب دون عوض مالي وكذلك بعوض مالي، ما الحكم في كلا الحالتين؟ الحقيقة من حيث الأصل الشرعي نتكلم عن قضية بتكييف فقهي بحت. نعم. أن النزول عن حق الارتفاق بأنه نزول على شيء معلوم وأثره معلوم وقيمة أيضا في السوق معلومة، لا القيمة لا قيمته كمنفعة وارتفاق. نعم. ولا آثاره أيضا هي معلومة، والأصل في المعاملات الحل كما هو مذهب الحنابلة هو من أوسع المذاهب في باب المعاملات، فمن حيث الأصل لا أرى أن هناك ما يمنع منه شرعا، ولكن كانت المسألة مسكوت عنها من قبل الجهات المختصة، لكن صدر أظن من حوالي 10 سنوات أو قريبا من ذلك صدر تعليمات بمنع التنازل، حيث نعم. أن القرض هي منحة من الدولة والمانح قد اشترط بها أن لا يتنازل بها لغيره وإنما يتنازل بها لمن يستحق هو مستحق لها في الدور، فلذلك لا أرى بأن تباع والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو زياد يسأل فضيلة الشيخ من أفطر قبل سن البلوغ هل عليه قضاء، وهل يجوز لمن القصر لمن حدد وقته بعشرة أيام سفر؟ بالنسبة لمن أفطر قبل بلوغه فلا شيء عليه، لأن الصيام في حقه مستحب بالحقيقة وليس واجبا، فما فرط فيه فأفطر فلا يجب عليه أن يقضيه. وأما من أراد البقاء أكثر من 10 أيام فذكرنا في أكثر من أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج بأن الأصل إذا خرج الإنسان من بيته يريد مسافة طويلة على قول الجمهور مثلا 80 كيل فأكثر، نعم، وهي أيضا التي تقارب الوصف العرفي للسفر في الحقيقة، إذا خرج 80 كيل فأكثر فله أن يقصر ويجمع حتى يرجع. نعم. ما لم يعزم على إقامة عرفية وهي أن يقيم لأجل الدراسة مثل الطلاب يسكن في سكن الجامعة أو يستأجر شقة طيلة السنة أو الفصل الدراسي على أن سيبقى 4 سنوات على هذه الحال، وكذلك المعلمين إذا كان لهم سكن في هذا المكان، وما عداهم من غير الطلاب والموظفين من عدا هؤلاء فإنه مثل الحاج والمعتمر والزائر والعائد والتاجر الذي يدير تجارة عاجلة وصاحب النزهة فله أن يجمع ويقصر حتى يرجع، لأنه في ذهابه سفر وفي نزوله ينزل في نزل المسافرين في غالب الأحوال مثل الفنادق والشقق. نعم. المفروشة، فلا يعد مقيما نازلا ومقيما إقامة عرفية. نعم. بارك الله فيكم. فلذلك لو بقي 10 أيام أو 20 يوم وهو من هذه الأوصاف صاحب النزهة والعمرة والحج ونحو ذلك فإنه يجمع ويقصر حتى يعود، بخلاف الطلبة والموظفين إذا نزلوا وسكنوا في بلدانهم فإنهم لا يترخصون إلا الذي يذهب ويرجع كل يوم. نعم. يكون المسافة مثلا قريبة ويتردد كل يوم، فهذا الصحيح أنه لا يقصر ولا يجمع إلا في الطريق فقط. نعم. وكذلك في بلده الذي هو فيه ما دام أنه لا يسكن فيه. بارك. أما إذا اتخذ سكن المثل فإنه يجب عليه أن لا يترخص. أحسن الله إليكم. الأخ نزار من العراق يسأل عن القول النية أو هذه المقولة النية سر العبودية، ما معنى هذا القول؟ النية سر العبودية، بمعنى أن الأعمال، أن المقصود من الأعمال هو عمل القلب. نعم. وأعظم أسرار العبودية هي المستكنة في القلب، في اتجاه القلب وتألهه لله عز وجل وقصده للعبادة له سبحانه وتعالى. كل هذه العبادات التي تصدر من القلب، العبادات القلبية مثل المحبة والخوف والرجاء والإنابة والإخبات وغيرها من العبادات، عبادات القلب العظيمة، وآثار هذه العبادة القلبية من العبادات البدنية مثل الصلاة والصوم والحج، الحقيقة لا قيمة لها بدون النية الصحيحة، والذي ينتج عنها الإخلاص. والله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص. فالدين الخالص لا يكون إلا بتجريد القصد والنية لله عز وجل في كل عمل وعبادة. بارك الله فيكم. يسأل كذلك عن الفرق بين القصد والنية. يعني أقرب الأقوال، مسألة خلافية بين الأصوليين ويسيرة، وأكثرهم يرون بأنه لا فرق، القصد قصد القلب والنية نية الفؤاد. نعم. كلها بمعاني واحدة. وبعضهم يقول بأن القصود متعلقة بالمعاملات وبما يكون فيها طرف آخر مثل القصد الجنائي والقصد بالمعاملات، لكن هي نية أيضا في الحقيقة. نعم. هذا الذي اختاره جمع من العلماء بأنه لا فرق بينهم. بارك الله فيكم. إذا نزل مع امرأة كبيرة في السن، يعني بلغت كما ذكر سن اليأس، دم، هل ما يعتبر هذا الدم؟ إذا كان هذا الدم على وفق دم الدورة الذي اعتادته في وقت استمرار الدم قبل سن اليأس، فهو دم حيض على الصحيح، وهذا اختيار المحققين من أهل العلم مثل الإمام الدارمي وابن تيمية وجمهره من العلماء المعاصرين. العبرة بالوجود، كما يعبر الإمام، كما يعبر الإمام الدارمي، يقول العبرة بالوجود، أي بوجود الدم بصفته وهيئته المعتاد. أما إذا اختلف في زمانه وفي مدته وفي هيئته وفي قوامه ورائحته، فهذا سن يأس لا اعتبار له. ومتى شكت في هذه الأوصاف تسأل طبيبة النساء وتعمل بقولها. نعم. بارك الله فيكم. نايف المحارب فضيلة الشيخ يقول: رجل صلى الظهر وفي الركعة الأولى أتى رجل وأتم به خلفه، رجل واحد فقط في خلفه، ثم في الركعة الثانية أتى هذا الرجل وأتى بجانبه أو بجواره، فهل صلاة هذا الرجل صحيحة؟ أولا، من حيث مشروعية هذا العمل من أصلها، الأقرب أنه غير مشروع، ولو كان مشروعا لكان الصحابة يتسابقون إليه. جهلا من قصده ائتم به، يعني ائتم، هو شاف ذا يقضي ولا لا؟ لا، هو يصلي صلاة يعني منفرد، صلى منفردا ثم أتى شخص وأتم به. في لا، اختلفت جهلا المسألة. نعم. لا بأس، يعني ما فعله ليس جهلا، هو علم في الحقيقة، وإن كان ما قصد صلى منفردا خلفه. أن تقول هو يصلي منفرد شخص، الشخص يصلي ثم جاء وتم به شخص آخر، ثم تم به خلفه، يعني لم يكن بجواره، يعني خلفه منفردا. منفردا، نعم. إن كان جاهلا فصلاته صحيحة، إن كان جاهلا بأنه لا يجوز الانفراد خلف الصف، والصحيح أنها لا تصح الصلاة، لأن الرسول قال: استقبل صلاتك، هو حديث جيد. نعم. فأمره بإعادة الصلاة، هذا إذا لم يكن هناك فرجة كافية في الصف، وهذا الحقيقة يجب عليه الصف بجواره. لكن لو لم يكن هناك فرجة، بمعنى صلى في مكان ضيق ثم صلى خلفه، وصلاته صحيحة. نعم. لكن إذا أبعدنا هذا الاحتمال وصلى وهو يستطيع أن يصطف بجانبه، فهنا صلاته باطل لو كان عالما. نعم. أما وهو جاهل، فالقاعدة الشرعية أن الجهل عذر يرفع التكليف، يرفع التكليف في أصل العمل، ويرفع التكليف في وجوب الإعادة، وجوب القضاء والفدية والكفارة وغيرها من الأحكام. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال حسن من سعودية يسأل عن البيع بالتقسيط، بيع سلعة ب100,000 إلى 120,000 خلال مثلا سنة أو عدة سنوات، ما الدليل في جواز هذه الصيغة من البيوع؟ الدليل هو قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد كان الناس يتبايعون بالأجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هناك زيادة في مقابل الأجل، وهذا معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم دينا من يهودي ورهن درعه صلى الله عليه وسلم، وعامل اليهود معاملات كثيرة، وهم لا يأخذون الشيء إلا بزيادة في الأجل، نعم. لا يتبرعون مجانا، نعم. لكن في هذه الحال الأصل في المعاملات الحل، والله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ومجرد الأجل لا دليل عليه، مع اختلاف السلعتين. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني مطلقة، إذا كان يدا بيد. نعم نعم. وإذا كان بأجل فهو أيضا يشترط فيه عدم وجود التماثل بين الجنسين، فهو يشتري سيارة جنس مختلف بنقد أو نقد بسيارة. نعم. فاختلف الجنس فجاز فيه الفضل وجاز فيه التأجيل. نعم نعم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. استأذنكم أي مجموعة من المتصلين. تفضل. معنا متصل عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. شيخنا الفاضل، أناس ينهون الداخلين إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، ينهونهم عن تحية المسجد، فهل هم مصيبون أم مخطئون؟ جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي أم عاد، تفضلي. أم عاد معنا، تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. عندي سؤالين يا شيخ لو. تفضلي يا أختي، الله يبارك فيك. في سؤال، عندنا بس صغيرة من يوم عمرها شهرين ربيناها، بس هو فتعلقنا فيه كلنا، بس ودي الحين أوديه عشان بنتي الحين حامل، خايف عليها الحين، له 6 سنين عندنا. نعم. وما نعرف يعني كيف أوديه ولا علي ذنب. طيب سؤال آخر يا أختي. أيوة. سؤال آخر معاذ. والثاني في واحدة مصرية. نعم. من جالية عربية يعني. نعم. تشتغل هنا مدرسة. نعم. فكان زوجها يعني يروح وقت الإجازات يروح بلدهم هناك، وقعت في الفاحشة هنا. نعم. فتابت هي، الآن هي تايبة يعني. نعم. يمكن 10 سنين، فيعني تسأل كيف تقول لها هي هل لها عليها يعني شيء تسوي. طيب كسبين الإجابة أختي، شكرا لك يا معاذ، بارك الله فيك. أسامة معي، تفضل. ألو. أسامة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز قتل الحمام بالسم لسبب؟ السبب؟ ايه. وش السبب يعني؟ يعني مثل الأذية. ايه أذية. طيب سؤال ثاني يا أسامة. لا لا مشكور. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ دريهم بن حمد يقول، فضيلة الشيخ، ما حكم من فاتت إذا فاتت مجموعة صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا في 8 صباحا، هل ينتظر أولهم آخرهم أو يصلون ويصلون جماعة، وهل يجهر إمامهم؟ نعم، أولا الأصل في الصلاة هنا هو المبادرة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا قول جماهير أهل العلم بوجوب القضاء فورا. نعم. لكن ما يكون لحظ الصلاة من أداء السنة الراتبة، ثبت في صحيح البخاري أنه صلى السنة الراتبة وهو قد فاتته، لم يصلها إلا بعد طلوع الشمس، هذا دليل على أنها ما كان من جنس الصلاة وما كان من لوازمها وما كان من حاجاتها جاز أن تؤخر لأجله، وكذلك انتظار الوقت اليسير مثل اللي يتوضأ والخمس دقائق والعشر دقائق، الذي أرى هذا أن يكون لصالح الصلاة فلا حرج فيه، لكن لو طال الأمر يحضر الماء من مكان بعيد أو ينتظر شخص ليستيقظ وسيطيل وربما يحتاج أن يغتسل، فهنا يصلون وحدهم وهو يصلي وحده، الله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الرحمن يقول، بعض الأئمة عندما تأتي آيات وعد أو وعيد يطيلون يقفون حولها عندها ويطيلون، وأحيانا يكررون هذه الآية عدة مرات، وأحيانا يستجيبون البكاء والخشوع حولها، هل هذا العمل مشروع؟ والله الأقرب أن هذا لا يكون إلا تكرار الآيات وترديدها، لا يكون إلا في صلاة الليل وصلاة النافلة، فهي الموضع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يردد الآيات فيه، وكان الصحابة يعني يصلون معه طيلة صلواته صلى الله عليه وسلم، لم يروى عنه مرة واحدة، فهذا مما يكثر كما يعبر ابن القيم والقرافي وغيرهما، مما يكثر وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فهم نقلوه في صلاة الليل وهو في في قعر بيته صلى الله عليه وسلم، فكيف لا ينقلونه لو كان هذا في بقية الفرائض؟ فالأقرب الله أعلم والأشبه بهدي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل ذلك، وأن لا يردد الآيات إلا في قيام الليل، والله أعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت خادمة الرسول، تقول بأن أختها قد اعتدت على زوجها من أول يوم، وكان ذلك وقت صلاة وقت العصر، وهذا اليوم هو آخر يوم لها، هل لو زادت يوما آخر في العدة على زوجها هل في هذه الزيادة بأس؟ إذا كانت انتهاءه في وقت العصر هو قطعي أو غالب على الظن، لأن أحيانا فيه اختلاف في دخول الشهور وطريقة حساب عدة المرأة ومتى تخرج، قد يكون فرق يوم أو يومين أحيانا، نعم، بحسب اعتبار دخول الشهور، إذا أردت المرأة أن تضبطها بالتمام فيقع اختلاف، ومع الاختلاف أحيانا يقع إشكال في الحساب وإشكال في تمام الشهور وعدمه، فهذا لا حرج إن كان على وجه الاحتياط ما دام أنها شكت بين أن تنتهي اليوم العصر أو بكرة العصر، نعم، ثم أخرت إلى العصر وهي مأجورة على ذلك إن شاء الله عز وجل. أما إذا غلب عليها الظن مثل أن تكون قطعت، يعني أحضرت 180 يوم أو كملت 130 يوم بالتمام والكمال ثم تقول سأجعل يوم زائد، هذا لا يجوز، هذا بدعة، لأن الصحيح أن البدعة لا تدخل في القربات فقط، وإنما تدخل في كل شيء محدود، فالشريعة هنا حدت هذا الأمر بأربعة أشهر وعشرة أيام وزادت عليها يوم واحد من غير سبب، فهنا قد ابتدعت في دين الله عز وجل، فلا يجوز لها ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل أبو طيف عن قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، ما معنى هذه الآية تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ نعم، قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، معناه هو النهي عن عن عن البيع والشراء الذي يتضمن ظلما، ولهذا جاءت قواعد الشريعة وأصولها جاءت بالعدل بين المتبايعين، بينما النظم الوضعية تجد أنهم يجيزون الغرر ويجيزون الجهالة ويجيزون أشياء كثيرة ويجيزون القمار المحض في هذا، لأنه نتج عن الرضا، لكن الشريعة كما يقرر العلماء قد جاءت بإرساء العدالة بين طرفي العقد، سواء كان عقد بيع أو عقد إيجار أو غيرها من العقود، فلهذا إذا تجاوزنا حدود إرساء العدل مما نصت الشريعة على تحريمه كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. لكن ربما الأخ أشكل عليه، إذا كان هذا هو قصده من السؤال، أشكل عليه قوله تعالى ولا تأكلوا بينكم أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، نعم، يعني المفهوم أنه إذا كانت تجارة عن تراض منكم فيجوز أن تأكلوا أموالكم بالباطل، هذا مفهوم المخالفة، نعم، مفهوم المخالفة غير مراد بإجماع أهل العلم، وهو ليس من النزاع في مفهوم المخالفة الذي اختلف فيه الجمهور مع الحنفية، فهو من الاستثناء المنفصل كما يعبر العلماء، فلا يكون المستثنى منه جزء من المستثنى، فيكون المعنى إلا أن تكون تجارة، هذا استئناف للكلام الجديد، نعم، بكلام جديد، بل أن تكون تجارة عن تراض منكم، نعم، نفيا للباطل فيها، وهذا بإجماع أنه غير مقصود، والله أعلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أستأذنك معي سامي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير والعافية. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله وبارك فيك، الله يرعاك يا سامي. بارك الله فيكم إن شاء الله. عندي سؤال يا شيخ. السؤال الأول، نعم، عندي الوالدة الله يطول في عمرها إن شاء الله، عمرها 55 سنة ما شاء الله، وتصلي وتصوم يعني ولا فيها شيء يعني، ولكن والله يا شيخنا يعني أنا ولدها الكبير ومؤذن في مسجد، وعندي أخوتي أصغر مني وكلنا متزوجون، ولكن والله يا شيخ تأذينا في تأذينا بلسانة يعني، تتكلم في أعراضنا، تتكلم فينا، تتهمنا بتعاطي المخدرات، بتعاطي المسكرات يعني، أشياء ونذهب إليها في البيت يعني، نحاول نبرها أيضا تطردنا من البيت، وأبدا يعني ما أدري إيش كيف نعملها يعني، عجزنا والله، أرسلنا عليها وأرسلنا ما في فايدة. هل لذلك سبب يا أخي سامي يعني ممكن أنتم تعرفون في أسباب يعني قد تدفع الإنسان أحيانا إلى مثل هذه الممارسات لكي يلفت انتباهكم إلى خلل معين أو يعني تقصير معين؟ والله يا أخي الكريم ما في أي سبب، هي كذا يعني مرة بالذات يعني لما بعد ما تزوجنا كذا صارت مرة يعني زادت أكثر من أول. طيب تسمع السؤال الثاني، بالنسبة أنا يعني متزوج زوجتين، الزوجة الأولى والزوجة الثانية. الزوجة الثانية دائما يعني تحاول تضايقني في بعض الكلام، تحاول تجرحني في بعض الكلام، تحاول وكذا، وأنا والله يعني أحاول أصبر عليها وكذا، فأتمنى يعني نصيحة من الشيخ بس. طيب. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك يا أخي سامي. أم سعد معي، تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله حبيت أسأل الشيخ. تفضلي. أنا عندي والدتي عمرها 81 سنة، طلبت مني أشتري لها عباية زي بشت الرجال. نعم. ومترددة، هل أسأل ليش شريتها لها؟ طيب. تسمعين الإجابة، شكرا لك يا أم سعد. أم محمد معي، تفضلي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، هنا سؤال من الأخ أبو طيف، سؤاله الثاني يقول: ورد في النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عيادة المريض طهور إن شاء الله، وورد كذلك النهي عن قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فليعزم. نعم، هذا الحديث صحيح، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله عز وجل لا مكره له. وثبت عن كما ذكر الأخ السهل بأنه قال للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. أقرب الأقوال في الجمع بين الحديثين أن ما كان من الدعاء بصفة الخبر فإنه يقال فيه لا بأس طهور إن شاء الله، ما كان فيه بصيغة الخبر، هي كلها طبعا خبر يراد به الإنشاء كما يقول العلماء، يراد به الدعاء، الدعاء نوع من أنواع الإنشاء. فما كان بصيغة الخبر حتى وأن يريد بها الدعاء جاز أن يقول إن شاء الله. نعم. لأنه يجمع التحقيق والتعليق في هذا المعنى، بخلاف الدعوة المباشرة. نعم. التي يدعوها الإنسان بصيغة الدعاء التي هي الإنشاء، بأن يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة، فلا يقول إن شاء الله، طلب محض. نعم، هذا طلب محض. نعم. وهذا الذي دلت عليه النصوص وصارت مضطردة الحقيقة، وفيه جواب يعني مطول في الانترنت، لو رجع وكتب الحديثين سيجدها إن شاء الله في الموقع بتفصيل، لكن هذا هو مختصر الجواب، وهو أن ما كان من الدعاء بصيغة الخبر فيجوز أن يقول إن شاء الله لأنه يناسبه، كأنك تخبر بأن فلان سيأتي إن شاء الله، وهو دعاء في الحقيقة. صحيح. إن شاء الله أي بمشيئة الله عز وجل. وأما الطلب المحض وهو الإنشاء فإنه لا يؤتى فيه بكلمة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ تركي السويلم يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء أسهم لشركة تقوم هي بشراء أسهمها من السوق؟ لمن تكون الملكية إذا اشترت الشركة أسهمها من السوق؟ يعني الشركة إذا أردت أن تمول تشتري أسهم من السوق ثم تبيعها، تشتري أسهم نفسها. نعم. ثم تبيعها على طالب التمويل، أو تتملك هذه الأسهم من السوق، يعني بمعنى أن الشركة تشتري أسهمها من أسهمها هي. نعم. لا حرج، هذا يعني هذا أبعد عن التورق، هي تبيع شيء من حصتها، هي تبيع شيء من حصتها إلى طالب التمويل، يعني هي الآن صارت بيعا محضا ليس تورقا. الصورة الأولى تورق، الصورة المنتشرة التورق، تشتري من السوق ما لا تحتاج إليه ثم تبيعه على طالب التمويل، هذا تورق أراد الورق. بينما هذه تبيعها مما لديها من أصولها التي عندها، لأن الأسهم تمثل أصول وقيمة شرائية واسم تجاري وغيرها. نعم. فهي تبيع جزءا من هذه الممتلكات لها. لكن إذا كانت الشركة يغلب عليها النقد بحيث تكون بنك مثلا، يعني فيه إشكال في هذه المسألة، يتجنب البنوك في هذه المسألة. نعم. والله بارك الله. ولعل إذا كانت الصورة غير واضحة يعني لنا أخي تركي ترسل إيضاحا لهذا السؤال. أشكرك يا أخي الكريم. إذا أبو طيف يقول: إذا دخل الإنسان يعني مجمع لدورات المياه تضم مغاسل ومراحيض، هل يسلم على من فيها وهل يرد السلام؟ إذا كان قصد المغاسل لا شيء فيها، ولا أعرف أحد من فقهاء قال بأنه لا يجوز الذكر فيها، مثل دورة المساجد الآن. إذا هي دورة مياه، هي اسمها دورة مياه صحيح، لكن جزء منها مغاسل ميضاء ليس فيها مكان لقضاء الحاجة، وفي مكان لقضاء الحاجة، فإذا سلم على من في المغاسل لا حرج أن يسلم عليهم، ولا حرج، بل هو باقي على أصل الاستحباب أن يسلم عليهم وأن يردوا عليه. نعم. بارك الله فيهم. فاطمة أرسلت هذه الرسالة تقول: حكم إصدار الصورة الشخصية لامرأة كبيرة في السن لغرض إجراء وكالة شرعية وليس لسفن ولا سياحة. التصوير هنا يجوز للحاجة للمرأة، لأن الأصل هو طبعا حجابها، هذا الصحيح أنها عليها أن تتحجب، والحجاب إنما أوجبته الشريعة سدا لذراع السوء الحقيقة، تحفظ المرأة من الناس وتحفظها من نفسها حين تلتزم بحجابها الشرعي. فهذا إذن حرم تحريم مقاصد كما يعبر الإمام ابن القيم رحمه الله، فإذا وجدت الحاجة جاز ذلك بقدر هذه الحاجة والله أعلم، يجوز لها ما دام احتاجت التوكيل أو مراجعة دائرة حكومية أو قبض مستحقات، نعم جاز لها أن تصور لهذا الغرض والله أعلم. بارك الله فيكم. عيسى يسأل عن من فاتته الصلاة وفاتته الصلاة في المسجد، أين يقضي هذه الصلاة، في البيت أو في المسجد، وهل يتجب على الفور، يجب القضاء على الفور؟ نعم القضاء واجب على الفور في قول جماهير العلماء، يجب عليه متى ما ذكر الصلاة أن يقضيها فورا ويصليها، لا يلزمه أن يصليها في المسجد، بل ذهب جمهرة من السلف إلى أنها لا يتكلف الإنسان بصلاتها في المسجد، وإنما ربما كانت صلاته في بيته كانت خيرا له فيصليها في الموضع الذي ذكرها فيه والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال أبو صالح يسأل أو يطلب نصيحتكم فضيلة الشيخ وبيان خطورة تصنيف الناس إلى هذا من الفئة الفلانية، وهذا إخواني وهذا سلفي وغيرها. نعم الحقيقة هذا لا يجوز، ولا يؤخذ الناس بالظنة وبالتهمة في هذه المسائل، ولا يجوز أيضا أن تكون حتى لو كان مثلا على منهجية معينة ولا منتسب إلى جماعة معينة في في في أي مكان وهو ساقها مساق الاستهزاء والسخرية والتصنيف وقسمة الناس، فإن هذا لا يجوز. يعني أن تقول للإنسان هذا من بلد كذا وكذا احتراما وتقديرا، وربما قالها شخص آخر من بلدي وكذا وكذا توضيعا وتحقيرا، والآخر يريد تعظيما وذكرا لمحاسنه ومحاسن هذا البلد. نعم. وكذلك الإنسان قد يقول هذا بدوي وهذا حضري ويذكرها بشمائلها وبطيب كل نوع من الناس، لكن يسوقها الناس أحيانا في مساق السخرية، في مساق السخرية ومساق التحقير واستنقاص طرف على طرف آخر، فهذا كله لا يجوز. والله عز وجل قد أمر بالوحدة وأمر بالائتلاف وأمر بالاجتماع وأمر بعدم تقسيم الناس، وابن تيمية رحمه الله له في هذا رسالة جميلة في الحذر من تصنيف الناس وتقسيمهم، ممكن يرجع موجودة في الفتاوى. نعم. وقد أخرجها بعض طلاب العلم بعنوان نصيحة ذهبية للجماعات الإسلامية. بارك الله فيكم. في موضوع التصنيفات يرجع إليها فهي مفيدة. الله أحسن الله إليكم. الأخ تركي سوين بعث بإيضاح الشيخ يقول الاقتراض يكون بطريقة أن البنك يسلفني أسهم بدل الكاش، وكذلك أرجع هذه الأسهم للبنك أسهما بعد شهر دون زيادة، يقرضها البنك أسهم. نعم. ثم هو العميل يقوم بإرجاعها كما يعني كما اقترضها نفس العدد دون زيادة. إيه لا بأس، هنا الآن يعني أعطاه إياها وأعطاه عليه وكالة بعملها ولم يكن هناك فوائد بينهما، فيعيدها من غير زيادة ولا فائدة. نعم. فلا حرج في هذا. إذا المعتبر في القيمة، يعني أنه قيمة بأسهم بقيمة مثلا 50,000 يرجعها أسهم بقيمة قد تكون يعني نتيجة. أنا أقول في الجواب الأول لا بأس أن 50,000 يرجعها ب 55,000. نعم. باعوا الأصل وحيزت في المحفظة حيازة الصحيحة وقبضها ما يمثل هذه الأصول وهذه الأشياء المادية والمعنوية، ثم باعها في السوق وأخذ القيمة، لا حرج. نعم. على هذا في الافتراض الأول. أما الثاني ما أعطوه بدون قيمة على أن يرجعها بعد وقت بحيث يبيعها ويتصرف فيها ويعيدها كما هي، يعيدها هذا عقد إرفاق لا بأس. قيمة يا شيخ وليس عددا، يعني قيمة أو يعيد الأسهم نفسها. أحيانا الأسهم يعني تكون أعلى أو أقل من يعني أقرضوا مثل 50 سهم، ما دام اختلفت السلعتين اختلف العوضان إيه؟ فلا بأس أن يرجعها ولو بزيادة نعم، لأن قد اختلف العوض هنا ولا لا حرج. ولو أرجعها بنقص واشترطوا عدم النقص يعني. لا هذا المواضعة يسميه العلماء، في مواضعة وفاء وتولية. نعم. هذه مواضعة أنزلها ردها بأقل لا حرج عليه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. الأخ عبد الرحمن من الجزائر يقول هناك أناس ينهون عمن أتى والخطيب يخطب الجمعة أن يؤدي تحية المسجد، هل عملهم صحيح؟ هذا غير صحيح، ثبتت السنة في أكثر من حديث بمشروعية ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمر رجلا جلس ولم يصلي تحية المسجد أن يصليها، قال أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فهذا كله دليل على أن تحية المسجد على أنها مشروعة، بل فيه قرينة على الوجوب على الصحيح، أن تحية المسجد واجب وليست سنة. والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عاد تقول عندنا قط له 6 سنوات ونشأ، يبدو نشأ بينهم ألفهم وهذا القط، ويرغبون التخلص منه، فهل عليهم بأس فيه مثل إطلاق سراح هذا القط؟ يعني يخشون يخشون على نفسيته. إيه ولد نعمة الآن هو شيخ وكذا، فما يمكن يخرج الشارع يعني. يخشون على نفسيته، لا حرج عليهم لو إن استبقوه عندهم، لا حرج في هذا، وإن أخرجوه في أي مكان أيضا لا حرج عليهم، يدربون على طريقة العيش الشعبي. لا الغابات إذا ربوا حيوانا أطلقوه بالتدريج في إطار معين. نعم. فإن خشوا عليه وهذا من رفقهم بالحيوان يشكرون على هذا، لا بأس أن يعودوه على الخروج والرجوع فترة حتى يعتاد، هذا شيء حسن بحيث يقتات نفسه ويتعود. نعم. ويتعود على هذا، بارك يعني الله. يشكرون على هذا وعملهم حسن. جزاك الله خير وجزاهم الله خيرا. تقول من فعل يعني فاحشة أو ذنبا ويعني تاب إلى الله عز وجل من هذا الذنب وقد مضى عليه سنوات، ولكن هذا الذنب يلح عليه بين فينة وأخرى ويأتي في خاطره، هذا إن شاء الله علامة حسنة على وجود الندم، وثبت في الحديث بأن الندم توبة، فإذا كان هذا يعني حث له على الاستغفار الدائم من غير ما توجد عقدة الذنب على الطريقة النصرانية، بحيث الإنسان لا يهتني بعيش ولا بمعاش ولا بأن يقوم بواجباته الشرعية، هذا نوع من الوسواس المذموم. أما إذا كان ندم وحرقة ثم إذا ذكرها استغفر وتاب وانتهت هذا الندم والحرقة، هذا أمر حسن، وقد أراد الله عز وجل بعبده خيرا حين ذكره بذنبه فعاد الاستغفار، يعني كلما عاد الاستغفار هو في الحقيقة تجديد لتوبته واستغفاره وسد لما نقص في التوبة السابقة، نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. اللهم أمين. بارك الله فيكم. أسامة يسأل عن قتل الحمام بالسم إذا كان يعني مؤذي لهم في مثلا في فضلاته أو إزعاج بأصواته حول مثل نوافذ المنازل وغيرها. والله الأصوات جميلة، الناس يبحثون عن الطيور. نعم. وأصواتها لكن لا أرى الحقيقة أن يسمى هذا الطائر الجميل الوديع بهذه الطريقة. هناك طرق إذا كان في النوافذ أو في بعض الشرفات أو في بعض البروزات تقع في البيوت، يضعون فيها نوع من الشباب من المسامير تباع في المحلات التجارية. صحيح. ممكن أن توضع ولا تشوه بحيث لا يقع، إذا وقع وآلمت ذهب إلى مكان آخر. نعم. أما السم فهو فيه إيذاء الحقيقة وفيه موت بطيء، وهي ترعى صغارا لها، لا يحسن أن تعامل مثل هذه الطريقة إلا إذا تعذرت كل السبل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الأخ سامي الأول، يقول والدته من المصليات الصائمات ولكنها كما تفضل تؤذيهم في أعراضهم وتتكلم عليهم، وحين يأتون لزيارتها تطردهم وتقوم بإخراجهم من المنزل وعدم قبول زيارتهم، يسأل أو يطلب توجيه نصيحة لهم ولها. يعني يستمرون في صلتها وتحبيب أنفسهم لها من خلال الزيارة ومن خلال الهدية، أحيانا الأب والأم يحتاجان شيء من المال ثم يتركهما الولد، هذا غير حسن، فربما أحيانا لها في نفسها شيء أنهم لا يعطونها شيئا من المال ولو القليل، فهم يتلمسون الأسباب التي غضبت لأجلها، وعليهم أن يرضوها ما استطاعوا، فإن كانت طلباتها مجحفة وغير عادلة فيستمرون في العلاقة الحسنة. نعم. ولا يجيبونها إلا على ما يقدرون عليه من هذه الطلبات وما يستطيعونه. وأقترح على الأخ الكريم أن لا يأتي بموضوع يعني والدته وزوجته، اسمه معروف وصوته معروف. نعم. جيد أن يناقش هذه الأشياء مع أقاربه ومع معارفه ومن حوله ممن يثق فيهم لحل مثل هذه المشكلات. نعم. لأنها ليست هي يعني سؤال فقهي يجاب عليه، وإنما هي قضية اجتماعية أكثر منها سؤال فقهي. بارك الله فيكم. أم سعد تقول والدتها في 80 من عمرها وطلبت عباءة تشبه بشت الرجال. إذا كانت يعني النظر الظاهر والواضح بأنها يعني عباءة رجال. نعم. فلا يجوز، هذا من التشبه حتى لو كانت. أما إذا كان فيها فروق بحيث أنها تفترق عن عباءة الرجل، ولا يقال بأن عباءة رجل عند النظر الظاهر الأولي والوهلة الأولى، فما يشدد في هذا، لكن نعم. إذا كانت عباءة رجل من كل وجه لا يجوز، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من الرجال بالنساء. نعم. بارك الله فيكم. من فاتته سنة الظهر قبل الظهر متى يصلي هذه السنة قبلية؟ يصليها بعد الظهر، ويجوز على الصحيح أن يصليها بعد العصر مباشرة والشمس بيضاء نقية، فقد ثبت في هذا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المنهي عنه في هذا هو الإثبات والمداومة، أما عند الحاجة الاختصاص الذي للنبي صلى الله عليه وسلم كان على المداومة. نعم. الرسول أثبتها صلىها بعد العصر ثم صار لا يصليها إلا بعد العصر. نعم. وهذا قول البيهقي وجمع من أهل العلم. فنقول في هذه الحال يقضيها بعد الظهر أو بعد العصر مباشرة والشمس بيضاء نقية أو بعد المغرب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيل الشيخ سليمان بن عبد الله الماجع عضو مجلس الشورى، شكر الله لكم. حياكم الله وبارك فيكم. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاك الله خير. الله يحسن إليكم.